السلام عليكم، مساكم الله بالخير. حطيت قلم اليوم. تخيل معي اني انا وياك، انت اللي تشوفني الحين، سافرنا الى الماضي 500 سنة وسألنا عن اذكى واعلم انسان في ذلك الوقت، يعني في دولة المسلمين، ودلونا على شخص في بلاد الشنت. قالوا هذا لا يعلى عليه، هو التوب في كل نواحي الحياة، يعني العلم، الثقافة، التجربة، الاطلاع، يعني عالم متبحر إليه يرجع الناس في جميع الأمور، حتى في الحكمة. وصلنا عنده وقت الظهر، يعني دخلنا عليه في عز الظهرية وهو يتحمى تحت الشمس. سلمنا عليه، كيف حالك؟ طيب، مساك بخير. ومباشرة قلنا له، شفت الشمس ذي؟ ترى ما تتحرك، يعني بدون مقدمات قلنا له، الشمس اللي تتحمى تحتها بضوءها وشعاعها تراها ثابتة، وش تتوقع تكون ردة فعله؟ يعني بيقول مجانين وشاربين شيء، يعني مو صحيح. بعد ما تأكد بأننا عقلاء وجايين يعني نناقش علميا، بدأ يدخل معنا في الحجاج العقلاني الدليلي. يقول أول شيء، هذا هو الحس الواضح أمامك، يعني هذه الشمس تتحرك. ويبدأ يقول لك مثل هذاك اللي يقول لو أن الأرض تدور الصين تأتي، يعني يعطيك الحجاج اللي يتخيل أنها عقلانية. ثم يرجع إلى القرآن، يقول أنتم مسلمين تؤمنون بالله؟ نقول إحنا مسلمين ونشهد أن لا إله إلا الله. طيب، يقول كل الآيات اللي في القرآن تثبت حركة الشمس، يعني والشمس تجري لمستقر لها، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يعني إذا أنكرت هذه الآيات وحرفتها وجحدتها فأنت كافر مباشرة، يعطيك ختم أنك كفرت بالله. الرجل معذور، يعني هذه هي حدود معارفه وقدراته، وهذا هو الحس الواضح أمام عينيه المستند إلى دليل قرآني، إلى دليل مقدس. يعني كل الحجج والبراهين والأدلة تعضد موقفه في ذلك الوقت. لكن لو أخذناه معنا إلى هذا الحشر وريناه فيلم من الناس للكرة الأرضية وهي تدور، وشرحنا له، قلنا له شوف هذه الكرة الأرضية تدور والشمس ثابتة، وهذا الدوران هو اللي يخليك تتخيل أن الشمس تتحرك وتروح وتجي. يلا الحين حل الآيات والأدلة اللي عندك. وش بيسوي؟ أول شيء طبعا بيضع يده على رأسه، يعني تصيب حالة دهشة واستغراب، لكن طبعا ما يقدر يتخلى عن إيمانه. وش بيسوي؟ بيبدأ يعيد تفسير الآيات والأدلة التي أوهمته بهذه القناعة، بيبدأ يؤولها ويبحث لها عن شيء جديد، بل ربما يقول لك لا، القرآن يقول والشمس تجري لمستقر لها، هي أصلا تسبح في الأرض في الفضاء، وهو أصلا مو بداري أنها تسبح، يعني تو يعرف هالشيء من ناسا ومن علوم الفلك. لكن قلنا له خلاص، نعم هذه معجزة وهذه يعني موجودة في القرآن وأثبتتها التصاوير والعدسات والمناظر، ولا أنت أصلا ما تبداري وكنت تتوقع أنها تتحرك هي بنفسها، يعني كانت الأرض في ظنك ثابتة والشمس تجري من الشرق إلى الغرب. ماذا أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أقول بأن الإنسان في الحياة يعيش في أوهام كثيرة كثيرة، وربما يموت وهو لا يكتشفها. وفي الحقيقة أن الوهم ضرورة في الحياة، يعني إذا نظرت لها من زوايا مختلفة سوف تجد أن الأوهام ضرورية لحياة سوية ومستقرة ومتزنة، لكن ليس معناه أن تسكت عن كل الأوهام وليس معناه أن نسلم بكل الأوهام، أو يعني نسكت ونذعن ونرضخ لفكرة الوهم، يعني لا بأس أن نعيش في أوهام، لا، يجب أن نكشف الأوهام ونحاربها ونوضحها. كيف نخرج من الأوهام يا متابعينا الكرام؟ كما أننا كشفنا لذلك القديم الذي عاش قبل 500 سنة الوهم الذي تخيله عن الشمس عندما أريناه فيديو يثبت حركة الأرض ودورانها وثبوت الشمس في مكانها، كذلك الأوهام تحتاج إلى عدسة بعيدة وعالية ومرتفعة وتكشف كل المشهد، يعني كل العناصر، كل العوامل التي يعني تتفاعل مع بعضها وتنتج نتيجة معينة، يعني النظر من كل الزوايا، النظر من كل الأبعاد، الارتفاع والمشاهدة الشاملة العامة للحقائق. شخصيا أقرأ في كل الثقافات، أدخل عند يعني الصينيين، اليابانيين، يعني الأمم التي في غرب الأرض وفي أفريقيا، وأحاول أن يعني أتعرف على حياتهم، على طبائعهم، أفكارهم، ثقافتهم. يعني هم في الأخير بشر مثلنا، وعندهم رؤية معينة للحياة، فأحاول أن أستجلي الحقائق من وجهة نظرهم، لكني في نفس الوقت لا أجعل ذلك سببا في نقض ما عندي. يعني أنا ما أوظف هذه الأمور لمثلا إنكار الإسلام أو نفي حقائقه، لا، بالعكس أجعلها معطيات تفيدني في فهم الإسلام، في فهم الدين. يعني حنا بولينا ب يعني تيارات اكتشفت هذه الأمور واطلعت على الثقافات الأخرى وتعرفت على يعني الحقائق من وجهات نظر مختلفة، وفهمت النسبية الموجودة في العقائد، لكنها وظفت هذا الطعن في الدين، في الإسلام، في يعني في التراث. أنا أقول لك لا تطعن في التراث، اجعل هذه المعطيات الجديدة التي اكتشفتها عناصر ومعطيات وعوامل إضافية تعيد فهمك وتعمق فهمك لحقيقة الدين. كما أن ذلك الذي اكتشف حقيقة الشمس أعاد تفسيره وتفهمه للآيات.